الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا هو المجلس 11 في السيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رواية ابن هشام رحمه الله: لمن لا يجد الصوت واضحا ومن يتابعون على البث المباشر، يرجى انتظار الدرس في التليجرام في قناة الدروس، وهي موجودة في الرابط، يكون الدرس أكثر وضوحا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الإسراء والمعراج. نحن الآن سنبدأ بالجزء الثاني من السيرة. وقال ابن هشام: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو بيت المقدس من إيليا، وقد فشل الإسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها. قال ابن إسحاق: وكان الحديث فيما بلغني عن مسراه صلى الله عليه وسلم، ما هو واضح الصوت؟ عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومعاوية بن سفيان والحسن ابن أبي الحسن البصري وابن شهاب وقتادة وغيرهم من أهل العلم. هؤلاء كلهم صحابة، شهاب وقتادة مراسيل، وأم هانة بنت أبي طالب، مجتمع في هذا الحديث، كل يحدث عنه في بعض ما ذكر من أمر حين أسري به صلى الله عليه وسلم، وكان مسراه وما ذكر عنه بلاء وتمحيص وأمر من أمر الله عز وجل في قدرته وسلطانه، فيه عبرة لأولي الألباب ورحمة وثبات لمن آمن وصدق، وكان من أمر الله سبحانه وتعالى على يقين، فأسرى به سبحانه وتعالى كيف شاء وكما يشاء، ليريه من آياته ما أراد، حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها ما يريد. ذكره أن الأمر حدث حين فشل الإسلام في التنبيه على أن الأمر من الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه قد حصلت فتنة بسبب موضوع الإسراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر بيده وعقلا لا أجل الحديث عن مثل هذا الأمر، أو لتركه لاحقا، أو ولكن الله عز وجل أراد هذا تمحيصا سبحانه وتعالى، وهذا لاحقا لاحقا، يعني بعد أن تقوم دولة الإسلام موضوع الإسراء هذا يكون له أثر. الشام هذه كانت أرض الأنبياء من بني إسرائيل، وكان هناك بيت الله، بيت المقدس، سواء هيكل اليهود وغيرهم، فهذا ثم بعد ذلك الله عز وجل ملك المسلمين هذا المكان، ولا زالت اليوم إلى اليوم الحوادث السياسية وما يحصل فيما يتعلق بهذا الأمر، وله علاقة في أمر أشراط الساعة أيضا، فهذا نوع مما ذكر من الحكمة. رواية عبد الله بن مسعود عن مسراه صلى الله عليه وسلم قال: فكان عبد الله بن مسعود فيما بلغني عنه يقول، فيما بلغني عنه ما أسند، ولكن روايته موجودة في الصحيح: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق، وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله، تضع حافرها في منتهى طرفها فحمل عليها، ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض حتى انتهى إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم الخليل وموسى وعيسى في نفر قد جمعوا له، فصلى بهم، ثم أتي بثلاثة آنية، إناء فيه لبن وإناء فيه خمر وإناء فيه ماء. قال طبعا رواية الصحيح تختلف يعني عن هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسمعت قائلا يقول حين عرضت علي: إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته، وإن أخذ الخمر غوى وغوت أمته، وإن أخذ الخمر غوى وغوت أمته، وإن أخذ اللبن هدي وهديت أمته. قال: فأخذت اللبن فشربت منه، فقال لي جبريل عليه الصلاة والسلام: هديت وهديت أمتك يا محمد. طبعا هذا فيه نوع إشارة أيضا من يعني مما خار الله لما كان عند النصارى، أن أولى معجزات المسيح عندهم في كتبهم تحويل الماء إلى خمر، طبعا نزه الله نبيه عن هذا، وأن الناس شربوا وأن كذا. فكانت هذه أمة غاوية، هل اليوم غارقين في الخمر؟ فسبحان الله. حديث الحسن عن مسراه، قال ابن إسحاق وحدثت عن الحسن، هو الآن الحسن بن أبي الحسن البصري، ما هو الحسن حفيده صلوات الله وسلامه عليه، بل الحسن البصري يرسل إرسالة، معلوم أن مراسيل الحسن فيها كلام، ولكن هذا عامة لو شواهد، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل فهمزني بقدمه فجلست فلم أرى شيئا، فعدت إلى مضجعي فجاءني الثاني فهمزني بقدمه فجلست فلم أرى ولم أرى شيئا، فعدت إلى مضجعي فجاءني الثالثة فهمزني فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه فخرج بي إلى باب المسجد، وهذا كله يدل على أنه يقظة، فإذا دابة أبيض بين البغل والحمار في فخذيه جناحان يحفز بهما رجله يضع يده في منتهى طرفه فحملني عليه ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته. حديث قتادة، قتادة تلميذ الحسن، ولكن قد يكون أخذ عن غير حسن، عن مسراه صلى الله عليه وسلم، قال ابن إسحاق وحدثت عن قتادة أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما دنوت لأركبه شمس فوضع جبريل يده على معرفته ثم قال ألا تستحي أبو راق مما تصنع، فوالله ما ركبك عبد لله قبل أكرم عليه قبل محمد أكرم عليه منه، قال فاستحي حتى رفض عرقا ثم قر حتى ركبته. عوده إلى حديث الحسن، قال الحسن في حديثه فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى جبريل عليه الصلاة والسلام حتى انتهي به إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء أولو العزم، بالمعلومية أولو العزم محل خلاف بين العلماء، الخمسة هذا قول عن بعض السلف اختار ابن تيمية، أولو العزم خلاف طويل عريض. فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ثم أتي بإناءين، شوفوا الآن هذه مخالفة للرواية تلك، في أحدهما خمر في الآخر لبن، قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء لبن فشرب منه وترك إناء الخمر، قال فقال له جبريل هديت للفطرة وهديت أمتك يا محمد وحرمت عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. طبعا من الأخبار مذكور أن أبو بكر وعثمان ما شرب الخمر في الجاهلية، يعني كان يستقبحانها عقلا. فلما أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبر فقال أن أكثر الناس هذا والله الإمر البين، يعني الكذب أو العجب، والله إن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة، أفيذهب ذلك محمد في ليلة ويرجع إلى مكة؟ طبعا هذا شوف أنا ذاك كان مستحيلا طبيعيا، الآن هناك نقطة لابد أن تفهم ما بين المستحيلات الطبيعية وما بين المستحيلات الممتنعة في قدرة الله، المستحيلات الممتنعة مطلقا. فهذا الآن مثلا هذه المسافة السريعة اليوم مثلا بالطيارة تصير عادي صح؟ فمسألة عادية، لكن في زمنهم كانوا عاجزين عن هذا، لكنه أمر جائز التخيل، جائز أن يقع، ليس ممتنعا. إيش الممتنع؟ الممتنع اللي أحد طرفيه ينقض الآخر، أي أنه لا يجوز حتى تخيله، لا يمكن أن تتخيله. كان أقول لك بحر من الماء لا ماء فيه، بحر من الماء لا ماء فيه، طيب أحد الطرفين ينقض الآخر فلا يكون. معجزات الأنبياء من الجنس الأول، أنه مستحيل طبيعي على قواعد الدنيا، ولكنه في قدرة الله ليس مستحيلا، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الكون من لا شيء. سيأتينا قول الصديق، لأنه صديقه في خبر السماء، يعني يقولك هو رسول، هذا الفعل ليس فعله، ولم يقل لهم أنا فعلت هذا من عندي نفسي، هو فعل الله، هو يؤمن بأن حجر، يؤمن بأن صنم يفعل كل شيء، يصرف كل شيء، ينفع ويضر. طيب إنسان الله عز وجل أيده بهذه المعجزات، ما المشكلة؟ الذي يعني خلق كل شيء هين جدا في العقل. اليوم كثير من الناس والله شيء عجيب يصدق، يقولك والله كفوا الغربيين راحوا القمر صعدوا إلى القمر ثم عادوا، علما أنه يعني حتى ما في قواعد على القمر من خلالها يستطيعون العودة مرة أخرى. لكن عموما صعد إلى القمر ثم عاد ومقبول جدا في عقله. ولكن بعد يقول كيف الإسراء؟ يعني أنا قايل لك أن النبي فعل بصفته البشرية عشان تقول لي كيف، وإنما هي قدرة الخالق هي التي فعلت هذا. طيب، حتى قال يعني من الكلمات اللطيفة المصطفى الصبري هذا، قال من الناس من يصدق يكذب بالمعجزات في قدرة الله ويؤمن بها أن جاءت من الغرب. طيب أيه. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه طيب أيه. فارتد كثير ممن كان أسلم، وذهب الناس إلى أبا بكر فقالوا له هل لك يا أبا بكر في صاحبك يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة؟ قال فقال لهم بكر إنكم تكذبون عليه. فقالوا بلى، ها هو ذاك في المسجد يحدث به. الآن النبي ما حدثهم بالمعراج، في الإسراء فقط يحدث به الناس. فقال أبو بكر والله لئن كان قال لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني بالخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه. فهذا أبعد مما تعجبون منه. أبو بكر الصديق الآن أعطانا قاعدة ترد على كل الناس العقلانية وعلى كل اللي يجلس يقول لك والله هذا الأمر يخالف العقل، يخالف عقلك المحدود أيها الإنسان. ولكن إذا أدخلنا قدرة الإله بالموضوع انتهى الأمر، إذا أدخلنا علم الله وحكمته انتهى الأمر، الله أعلم بكل شيء. طيب، فلهذا السبب ما يعني سبحان الله، هذه قاعدة عظيمة جدا في الرد على أهل الاعتزال وأهل التنوير وأهل وأهل وأهل. هذا الكلام من أبو بكر الصديق، يعني لو لم يكن هناك فائدة من حادث الإسراء إلا هذه الكلمة التي اتخذناها أصلا منهجيا أكفى بها، أصل منهجي عظيم. أنت إذا آمنت بالله وآمنت بالرسالة انتهى الأمر، لن تحترض على شيء. لماذا؟ لأنه إن أعجزك فهم الحكمة من أمر فتلك حكمة الله من الطبيعة لا تحيط بها أنت، حتى يكون علمك كعلم الله ولا يمكن. قد تدرك بعض صورها ولن تدركها كاملة لا شك، مثل الرؤية يوم القيامة ترى الله ولا تحيط به، أدرك الأبصار ويدرك الأبصار. طيب، وإن رأيت أمرا خارقا للعادة فأيضا طبيعي، لأنه أصلا أعظم معجزة اللي هي خلق الدنيا. يعني حتى بعض الغربيين يقول العلم التجريبي الآن مبني على أعطني معجزة وأعطيك البقية. يعني كيف؟ يؤمنون أن الكون جاء بحدث إعجازي، يقول خلاص خلصنا من هذا الكون، بعدين كل حاجة داخل الكون لازم نفسرها من داخل الكون بدون لا نقول نرجع الأمر لله ونهمل أصل الأمر. فهم معترفين معجزة كبيرة جدا ومضايقين ومعجزات صغيرة. يعني هذا أيضا من ضمن الإشكال. فبكر الصديق، فكفار قريش نفس القصة، يعني كفار قريش يعني نحن آمنا أن جبريل يأتي، يعني نحن آمنا بالأمر الكبير المعجزة الكبير، تأتون تحدثونني عن مسألة فرعية دون هذا. زيادة على ذلك هم أصلا لا ينكرون الخوارق ولا ينكرون المعجزات ولا ينكرون القدرة المطلقة لله عز وجل، فماذا ينكرون؟ سبحان الله. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال نعم. قال يا نبي الله فصفه لي. فقال فإني جئته. قال الحسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع لي حتى نظرت إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه لأبي بكر ويقول أبو بكر صدقت، أشهد أنك رسول الله، كلما وصف له منه شيئا قال صدقت، أشهد أنك رسول الله. حتى إذا انتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو بكر وأنت يا أبو بكر الصديق فسمي يومئذ الصديق، فيومئذ سماه الصديق. طيب أنتم الآن مثلا يقول لك يعني النبي ما دخل بيت المقدس؟ ما دخل. طيب مو كان يروحون الشام؟ الشام إيش؟ الشام إيش؟ الشام سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وكذا، فكان أماكنهم اللي يروحون يتاجرون فيها ما هي بيت المقدس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لهذا أبو بكر قال فإني جئته. النبي أصالة من قبل ما كان جاي أو جاءه من قديم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الأخيرة بيت المقدس ما كان رأى، وكفار قريش يعرفون هذا جيد، لهذا كانت حجة عليهم في الرواية فرفع عليه، لم يعرفون أنه بيت المقدس. أما الشام، هذا الشام اسم كبير جدا، فكان يروحون مكان معين للتجارة ثم يعودون. أما بيت المقدس هذا المكان، هذا مكان يعني مكان حق خاص حق اليهود والنصارى حق العبادة مالتهم وكذا، ويقدسونه ولهذا الاعتبار يعني. فأبو بكر الصديق كان قد دخل. قال ابن إسحاق قال الحسن وأنزل الله تعالى فيما ارتد عن إسلامه لذلك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فهذا حديث الحسن عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دخل فيه من حديث قتادة حديث عائشة في مسراه صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحه. طبعا هذا في الواقع لا يصح عن عائشة، هذا هو الشيء زيادة على، وحتى المروي عن معاوية لا يصح، والظاهر أنه أسري بجسده وروحه، لأنه لو كان إسراء بالروح ما أنكره المشركون، لأنه هذه تكون مسألة كرؤية المنام، فما ينكره المشرك، وكل واحد يرى في المنام كذا. والله عز وجل قد رأى من آيات ربه الكبرى. قال ابن إسحاق وحدثني يعقوب بن عتبة بن غير بن الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت تلك رؤيا من الله، كانت تلك رؤيا من الله تعالى صادقة. أيضا هذا لا يصح المعاوية، فلم ينكر ذلك من قولهما لقول الحسن أن هذه الآية أنزلت في ذلك، قول الله تبارك وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، ولقوله الله تعالى عن إبراهيم إذ قال في الخبر عن إبراهيم عليه السلام إذ قال لابنه يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك. طبعا قصة إبراهيم ما لها علاقة، وإبراهيم رؤيا نبي، فوالذي أمامه مؤمن بنبوته. وأما قول حسن أنها نزلت في هذه فهذا يعني أيضا فيه نظر، ورؤية هنا دلت السنة على أنها رؤية عين. إيه قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يقول تنام عيناي وقلبي يقظان. هذا صحيح، والله أعلم أي ذلك كان قد جاءه عاين فيه ما عاين من أمر الله على أي حاليه كان نائما أو يقظان، كل ذلك حق وصدق. توقف ابن إسحاق آخر شيء. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبراهيم وموسى وعيسى. قال ابن إسحاق وزعم الزهري عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لأصحابه إبراهيم وموسى وعيسى حين رآهم في تلك الليل فقال فأما إبراهيم فلم أرى رجلا أشبه قط بصاحبكم، يعني يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صاحبكم بأشبه به منه، وأما موسى فرجل آدم يعني أسمر طويل ضرب جعد، يعني شعره جعد أقنى كأنه من رجال شنوأة. شنوأة هي أذد شنوأة في رواية، أذد شنوأة ذول اليمانيين أهل اليمن. كيف اليماني هذا يكون فيه سمرة وكذا يعني، بس طبعا موسى طويل هم قصار. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأن يشبه هذا جماعة أذد شنوأة، يعني موسى هذه يعني هذه هيئته يشبه هؤلاء اليمانيين. وأما عيسى بن مريم شوفوا الفرق عاد، وعاد كلهم بني إسرائيل، فرجل أحمر بين القصير والطويل صبط الشعر يعني شعر ناعم كثير خيلان الوجه كأنه خرج من ديماس، يعني كأنه خارج من حمام عليه عرق وشعره كأنه رطب، تخال رأسه يقطر ماء وليس به ماء، أشبه رجالكم به عروة بن مسعود الثقفي. على فكرة تشبه صورة المسيح اللي حطونها الحين إلى حد ما، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا حديث ثابت من طريق آخر. وصف علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن وجدنا مناسبة لوصف رسول الله. طبعا أكثر الأحاديث التي تصف شكل رسول الله رواها المتأخرون من الصحابة، لأنه صاروا يحتاجون إلى أن يبينوا هذا للناس. قال وكان صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عمر مولى غفرة، طبعا ضعيف، عن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب قال كان علي بن أبي طالب إذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا الصبط، كان جعدا رجلا يعني شعره فيه نوع خشونة لكن يترجل بالسرعة، ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم، كان أبيض مشربا أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد دقيق المسربة أجرد شثن الكفين والقدمين، يعني فيهما غلظة كفيه وقدميه فيهما يعني ضخامة نوعا ما. إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، يعني مشي سريع. وإذا التفت التفت معا، يعني لا التفت رأسه فقط، لا التفت كاملا. بين كتفيه خاتم النبوة، هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا، ويعني أشجعهم. وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة وألينهم عليك وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه. يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. الله. رواية ابن أم هانئ عن الإسراء. قال محمد بن إسحاق: وكان فيما بلغني عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها واسمها هند، في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تقول: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي. نام عندي تلك الليلة في بيتي، فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا. فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الصبح وصلينا معك، قال: يا أم هانئ، لقد صليت معكم العشاء كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت به، ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين. ثم قام ليخرج، فأخذت بطرف ردائه فتكشف عن بطنه كأنه قبطة مطوية. الرداء هذا اللي كانوا يلبسونه مثل رداء الإحرام اليوم، فلما يؤخذ فيه شيء ما يظهر شيء من جسمك. فقلت: يا نبي الله، لا تحدث بهذا الناس فيكذبوك ويؤذوك. قال: والله لو حدثنهموه. قال: فقلت لجارية لي حبشية: ويحك، اتبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسمعي ما يقول للناس وما يقولون له. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أخبرهم، فعجبوا وقالوا: ما آية ذلك يا محمد؟ فإنا لم نسمع مثل هذا قط. قال: آية ذلك أنني مررت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا، فأنفرهم حس الدابة فند لهم بعير، فدللتهم عليه وأنا موجه للشام. ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بني فلان، فوجدت القوم نياما ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه، ثم غطيت عليه كما كان. وآية ذلك أن عيرهم الآن تصوبوا من البيضاء ثنية التنعيم، يقدمها جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء. قال: فابتدر القوم الثنية، فلم يلقهم أول من الجمل كما وصف لهم، وسألوهم عن الإناء فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءا ثم غطوه، وأنهم هبوا فوجدوه مغطى كما غطوه ولم يجدوا فيه ماء. وسألوا الآخرين وهم بمكة فقالوا: صدق والله، لقد أنفرنا في الوادي الذي ذكر وند لنا بعير، فسمعنا صوت الرجل يدعونا إليه حتى أخذناه. قصة المعراج وما شاهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات. قال: وحدثني من لا أتهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: الآن هو حدثهم بالإسراء، استبعدوا وأقام عليهم الحجة فيه، فصار أمر المعراج أهون. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج، ولم أرى شيئا قط أحسن منه، وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضر. الإنسان إذا مات يرفع عينيه إلى السماء. فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحفوة، عليه ملك من الملائكة يقال له إسماعيل، تحت يديه 12,000 ملك، تحت يدي كل ملك منهم 12,000 ملك. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حدث بهذا الحديث: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلما دخل بي قال: من هو هذا يا جبريل؟ قال: هذا محمد. شوف، حتى الملائكة ما تعلم الغيب وهو السماء. قال: أو قد بعث إليه؟ تخيل، كل هذه السنوات ما يعرفوا شيء عن الأرض. قال: نعم. قال: فدعا لي بخير وقال. يقولك الأولياء الصالحين يعلمون الغيب، الموتى يعلمون الغيب. شوف الملائكة الآن، هؤلاء يعني أعظم الخلق. طبعا هذا الشاهد موجود في الحديث الصحيح. وسبحان الله، شوف عظمة خلق الملائكة وكثرتهم وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. ثم المؤمن الطائع خير منهم، لما في ذلك حتى أن يوم القيامة القوم الذين يقول فقراء المهاجرين الذين يموت أحدهم وحاجته في صدره يأمر الله الملائكة فيأتونهم ويسلمون عليهم. قال الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فسبحان الله، يعني هذا شرف عظيم. شوف الملائكة على عظمتهم يسجدوا لآدم وهم ما عصوا الله، فالله عز وجل قد شرف أهل الإيمان شرفا عظيما. ولكن يعني أبى الناس بعض الناس إلا أن يدنس نفسه ويكون في طريق الشيطان. قال ابن إسحاق وحدثني بعض أهل العلم عمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تلقتني الملائكة حين دخلت السماء الدنيا فلم يلقني ملك إلا ضاحكا مستبشرا يقول خيرا ويدعو به. هم الملائكة الآن لما رأى النبي يرون يضحكون يستبشرون، هم ملائكة الله مع ضرهم ولا نفعهم جدا أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف الملائكة يستغفرون لبني آدم، شوف كم ملك الله عز وجل خالق. هذا ما شرفك الله، ما شرف الله بني آدم المؤمنين. يعني الملائكة على عظمتها وعلى جلالتها تستغفر لبني آدم، وهذا من عظيم رحمة الله. والملائكة لولا أنها تعلم أن الله يحب أن يستغفر المؤمنين ويحب أن يغفر ما استغفروا، فلا يهلك على الله إلا حالك. لاحظوا فرحانين بالنبي صلى الله عليه وسلم، يضحكون يدعون بخير. فما بالك بنا نحن الذين أصلا أنقذنا من الضلالة به. يعني ما الذي ينبغي أن يكون حين نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لقيني ملك من الملائكة فقال مثل ما قالوا ودعوا بمثل ما دعوا إلا أنه لم يضحك ولم أرى منه البشرة مثل ما رأيت من غيره. فقلت يا جبريل يا جبريل من هذا الملك الذي قالت لي كما قالت الملائكة ولم يضحك إلي ولم أرى منه البشر مثل الذي رأيت منهم؟ فقال لي جبريل ما أنه لو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكا إلى أحد بعدك لضحك إليك ولكنه لا يضحك. هذا مالك خاسن النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لجبريل وهو من الله تعالى بالمكان الذي وصف لكم مطاع ثم أمين تأمره أن يريني النار؟ ألا تأمره أن يريني النار؟ يعني مطاع ثم أمين، مطاع في الملائكة. يعني النبي ما يكلم الملك مباشرة، يقول جبريل يقول تأمره، لاحظ جبريل رئيس، تأمره أن يريني النار؟ يقول فقال بلى يا مالك أري محمدا النار. قال فكشف عنها غطاءها قال ففارت وارتفعت حتى ظننت لتأخذن ما أرى. قال فقلت لجبريل يا جبريل مره فليردها إلى مكانها. قال فأمره فقال لها اخبي فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه. طبعا هذا في رجع المعتزلة اللي يقولون أن النار لم تخلق بعده. فما شبهت رجوعها إلا وقوع الظل حتى إذا دخلت من حيث خرجت رد عليها غطاءها. صايبة التنور حاطة كذا يكشف. وقال أبو سعيد الخدري في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما دخلت السماء الدنيا رأيت بها رجلا جالسا تعرض عليه أرواح بني آدم فيقول لبعض هذا عرضت عليه خيرا ويسر به ويقول روح طيبة خرجت من جسد طيب، ويقول لبعض هذا عرضت أف ويعبث بوجهه ويقول روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. طبعا عقيدة السنة أن الأرواح أجسام كثيفة كما يقول ابن القيم في الروح، بدليل الأحاديث أنها تمر وتوضع بكفن وحنوط وتسمى، وكل هذا الروح جسم في الأرض. وهذا الحديث أيضا من أدلتها أن الأرواح جسم كثيف وجسام. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم تعرض عليه أرواح ذريته فإذا مرت به روح المؤمن منهم سر بها وقال روح طيبة خرجت من جسد طيب، وإذا مرت به روح الكافر منهم أفف منها وكرهها وساءه ذلك وقال روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. قال ثم رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل وفي أيديهم قطع من نار كالأفهار، الأفهار جمع فهر وهو حجر يدق به الجوز، يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلما. لأن اليتيم لا ناصر له إلا الله، لا ناصر له إلا الله، يتيم ضعيف لا لا أبو ولا. فكان يقول اتقي من لا ناصر له إلا الله. هذه العقوبة مضاعفة. لماذا العقوبة مضاعفة والتخويف مضاعف؟ لأنه أنت كنت عليه جريئا ولا ناصر له إلا الله. قال ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أرى منها، لم أرى مثلها قط بسبيل آل فرعون، يمرون عليهم كالإبل المهيومة يعني العطشة، حين يعرضون على النار يطؤونها لا يقدرون على أن يتحولوا من مكانهم ذلك. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. طبعا هذا كله دليل على عذاب القبر. قال ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم ثمين طيب، إلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون المنتن ويتركون السمين الطيب. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم منهن. قال ثم رأيت نساء معلقات بثديهن، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم، يعني زنين، فأدخلن على الرجال من ليس من أولادهم. قال وحدثني جعفر بن محمد عن القاسم بن محمد، القاسم مر معنا درس الدارم اليوم، ابن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا مرسل بس قوي إن شاء الله، اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فأكل حرائبهم واطلع على عوراتهم. كارثة. ترى زنا المحارم بداية الموجود الآن بدايته من هذا الموضوع، من الزنا الحقيقي. كيف؟ امرأة تأتي تدخل على الناس ابنه أو ولد ليس منه، فينشأ فيهم يشتهي قريبات له، هو في الواقع ما هي، والمرأة تشتهى، يعني لو يجي عمها المكذوب اللي ما هو عمها حقيقة، اللي هو أخو والدها الكذب، فسينظر إليه سيتحرك من جهته يراها أجنبية، ويجد هذا في نفسه يظنها أنها، وتبدأ تتداخل معه يراها محرما، وفي الوقت نفسه يشعر تجاه شعور الأجنبية، هي أجنبية، هي ابنة زوجة أخيه من رجل غريب. فمنهم من يضعف عن شهوته ويقع بهذا، هو عن نفسه واقع في زنا المحارم، بعدين يستمرأ زنا المحارم الحقيقي. فكان هي هذا البداية، فما يكون مجتمع تنتشر فيه الزنا وهذا البلاء اللي يدخل فيه حتى قضية المحارم. لاحظ قول النبي قال واطلع على عوراته، لهذا مثلا حرم التبني، لأنه خلاص ما تستطيع جيب إنسان تتبنى، هو في النهاية لا هذه خالته ولا هذه عمته ولا هذه كذا ولا هذا ولا هذه أخته ولا هذه كذا ولا هذا، ينظر لها نظرة الغريب، ما في العروق من الدم لا ما يمنع، أما أنت أختك تنظر لها من الدم نظرة مختلفة، أمك عمتك كذا، تجد نفسك نظرة امرأة، تجد امرأة غريبة لا تتحرك. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهذه إذا فعلت ما فعلت بلا. عود إلى حديث أبي سعيد عن المعراج. قال ثم رجع إلى حديث أبي سعيد الخدري، قال ثم أصعدني إلى السماء الثانية فيها ابناء الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. طبعا هو قيل إن كل نبي رآه آدم رآه النبي فيه إشارة، هي المعراج وإن كانت يقظة إلى أنه كان فيها نوع إشارات، يعني تعلم أولة الرؤى لو تقول له مثلا أنا ممكن أرى آدم، ممكن يقول لك تخرج من بلدك. ليه؟ لأنه آدم يخرج من الجنة. طيب يحيى وعيسى ابناء الخالة، يحيى وعيسى يعني حاول الناس أن يقتلوهما، يحيى قتله عيسى لا فأنجاه الله، فهذه أيضا نوع إشارة أن في من أصحابك من سيقتل، أو عيسى يعني ابن الخالة. قال ثم أصعدني إلى السماء الثالثة فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك يوسف بن يعقوب. شنو علاقة يوسف بالسيرة النبوية؟ إن في ذلك الآيات للسائلين، يوسف غدر فيه إخوته ثم عاد منتصرا، بس هذا اللي حصل في الهجاء إن شاء الله راح تحتجين آخر شيء في الفتح، مخرجه غدروا به النبي صلى الله عليه وسلم وما استطاع أن يقتلوه، ثم خرج إلى هاجر إلى شسمه، ثم ملك في المدينة ملك يوسف كيف راح ملك في مصر، ها إلى آخر القصة. بعدين فالله عز وجل أصلا بشر من البداية، من بداية قصة يوسف بشره، قال ترى في هذه آية. لهذا شوف بين الصحابة عمر لما أدخل على العباس على النبي صلى الله عليه وسلم شنو أمره، أو العباس لما أدخل أبو سفيان قال له شنو استحضر، شنو تقول له، قال الآية، قال له شنو الآية، تالله لقد آثرك الله علينا، يعني شنو قول له مثل ما قال أخوة يوسف اليوسف، يعني قال أبو سفيان قال قول له مثل ما قال أخوة يوسف اليوسف. لاحظ فهي هذا. قال ثم أصعدني إلى السماء الرابعة فإذا فيها رجل سألت من هو هذا إدريس، إدريس له علاقة مباشرة بالقصة وجاء بالنص، ورفعناه مكانا عليا. النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع ذكره في الدنيا وارتفع هنا كما نرى ارتفاعا جسديا حقيقيا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعناه مكانا عليا. إدريس كما أتت كل الروايات أن قبض في السماء، رفع هذا الرفع مكان عليا، قبض في السماء إدريس، إدريس أنه ملك أخذ وقبض هناك. يقول ثم أصعدني إلى السماء الخامسة فإذا فيها كهل أبيض الرأس واللحي عظيم الثعنون، لم أرى كهلا أجمل منه. قال قلت من هذا يا جبريل، قال هذا المحبب في قوم هارون بن عمران. طيب هارون شنو علاقته؟ هارون أنه حصلت في قضية ردة العجل، ممكن إشارة قصد ذات أنواط اجعل لنا إله وكذا، ويعني بعد ايه اي نعم. قال ثم اصعدني الى السماء السادسه فاذا فيها رجل طويل اقنى كانه من رجال شنوءه، هذا عرفنا صفته موسى. فقلت شوف لاحظ يعني جو الفارق بين هيئه هارون وهيئه موسى، حتى تشوف هارون واضح عليه الهيئه السكينيه يعني، وموسى واضح الشاب القوي يعني، حتى في السياق القراني سبحان الله ترى في تشابه عظيم بين موسى وعمر يعني بالذات، يعني حتى قضية العصا هذه الدرة والعصا، ضرب الدرة وأخذ بلحيته، في تقاطع بين الشخصيتين عظيمين يعني سبحان الله. زين شنو الإشارة هنا؟ موسى بلا كل شيء، موسى كل شيء، كل حياته ما كل، ليش أكثر واحد ذكر بالقرآن، أكثر واحد النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحضره، ليش كل شيء، لهذا هو شوف أعلى شيء كل شيء. ليه؟ أول شيء يعني موسى جابها أعظم كفر وأعظم وأنواع من الكفر، لهذا النبي شبه أبو جهل بفرعون. طيب موسى أذي كثيرا فصبر من قومه، يعني حتى بعد ما الله نصر على عدوه، لاحظ أنت ذاك الإعراب قال للنبي الخارجي قال له ما هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، غير موسى آذوا، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما يقولون، آذوا موسى فبرأه الله مما يقولون، النبي غير قذف بعرضه. هي نفس القصة، حتى موسى ترى اتهموا بالزنا، اتهموا بالزنا معروف القصة، أيوة لما وداهم قارون وغيره. ف يعني أيضا الهجرة والجهاد وما حصل يعني من الأرض، يعني ممكن نقول أبو جهل، لا موسى هو لهذا موسى، لماذا قصة موسى تكررت أكثر من نبي أكثر من أي نبي آخر، لأنه المقصود تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يضرب المثل، هذا كلام شيخ الإسلام. فموسى واجه أعظم كفر، هو كفر فرعون وفرعون ملك، وقومه قوم موسى أكثر قوم متعبين. أنت لاحظ ذكر سورة البقرة إيش حصل، يعني شوف كم دبرة يعني من عبادة العجل ومن قصته ولن نؤمن لك حتى نرى الله جارا وإلى آخره. طيب أحوال المنافقين مغر شبيهة بأحوال هؤلاء الناس، فسبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لاحظ أنت مثلا موسى لما قال أنا ترى راح تجي، موسى قال أنا ترى عينت ترى رأيت، حتى اتهموا في الأمور الباطنة قالوا عنه آدر موسى منتفخ الخصيتين، فحصلت أمور كثيرة لا إله إلا الله. يعني أبو جهل حتى نفهم يعني إن إشارة النبي أنت سوف تمر بجميع مراحل الأنبياء، هو النبي يذكرهم يعرف قصصهم فدائما يستحضرهم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان فاهم هذا الدرس. لما ذاك الرجل قال ما قال له ما قال، قال رحم الله أخي موسى أوذي كثيرا فصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان مستوعبا لهذا، فمر على كل ذلك وشنو وزاد ذلك وارتفع. نعم لا شك الارتفاع هذا جاي. ولا صاحبه يقول فإذا كهل جالس على كرسي ثم أصعدني إلى السماء السابع، فإذا فيها كهل جالس على كرسي إلى باب البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة. طبعا ذكر الملائكة استغفارها فضل اللي ذكرناه. لم أرى رجلا أشبه بصاحبكم ولا صاحبكم منه أشبه به منه. قال قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك إبراهيم. ثم دخل بي إلى الجنة. طيب الآن ليش إبراهيم؟ الآن ما وجه إبراهيم؟ أبو إبراهيم. ليش؟ شنو علاقة إبراهيم الآن بالموضوع؟ العبرة إبراهيم خلاص، إبراهيم الخلة. النبي قال قبل لا يموت لو كنت متخذ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. أحسن نبيين باتفاق، إبراهيم أحسن نبي بعد النبي بإجماع أهل السنة. هو هذا يعني إبراهيم بعد ما عاين عاين عاين بعد ما كذا بعد ما بدل لله عز وجل الخليل، خلاص الخليل دائما مع الله الخليل. لدرجة أنه ولده يعني الخليل قدم الخليل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه إشارة أنك بعد هذا كله تبلغ رتبة الخلة، رتبة أبوك إبراهيم، تكون أنت الأقرب. شوف لاحظ حتى في السماء السابعة أقرب شيء إلى الله إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم تعدى منزلة إبراهيم أي سيأتي. نعم. ثم دخل بالجنة فرأيت فيها جارية اللعساء يعني سواد اللثة والشفة، طبعا هذه كانت من علامات الجمال عند العرب. فسألتها لمن أنت وقد أعجبتني حين رأيتها، فقالت لزيد بن حارثة. زيد بن حارثة وزيد بن النبي كان النبي إياه يتبنيه، فأراد يعني جبريل أن يسر النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي كان يحب هذا الحب. فبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. قال ابن إسحاق ومن حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغني أن جبريل لم يصعد به إلى سماء السماء من السماوات إلا قالوا حين يستأذن من دخوله في دخوله من هذا يا جبريل؟ فيقول ها محمد. فيقولون أوقد بعث؟ يقول نعم. فيقولون حياه الله من أخ وصاحب، حتى انتهى به إلى السماء السابعة، ثم انتهى به إلى ربه ففرض عليه إلى ربه. شوف إثبات العلو صريح. لهذا حتى الصحابة يسألون أرأيت ربك؟ ليش يسألون النبي أرأيت ربك بعد المعراج؟ ليش يسألون؟ لأنه مستقر ويقول والله في السماء. فبعد المعراج يجي يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسري بها، هل رأيت ربك؟ يقول أبو ذر أنا أول من رأيته. طيب شنو علاقة الإسراء بال؟ لأنه في عقولهم أنه في العلو من أعظم البراهين. بعض الناس يقول شنو علاقة قصة المعراج بإثبات صفة العلو؟ هي هذه. حتى انتهى إلى السماء السابع ثم انتهى إلى ربه وفرض عليه 50 صلاة في كل يوم. طبعا يعني هذا قبل التخفيف. مشورة موسى على الرسول عليهما الصلاة والسلام في شأن تخفيف الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت راجعا، فلما مررت بموسى بن عمران ونعم الصاحب كان لكم. يعني الصاحب هنا يعني موسى. إيه سألني كم فرض عليك من الصلاة؟ فقلت 50 صلاة كل يوم. فقال إن الصلاة ثقيلة وأن أمتك ضعيفة، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك وعن أمتك. لاحظ أن تجينا الأخبار أن الله عز وجل أنه النبي كان يصلي أصلا، تو يقول لك مكان مهانك صلى وبعدين راح. هذه الصلاة كانت تطوع هكذا مفتوح، ما كانت الصلاة مفروضة. هذا الآن فرضة الصلاة بس لا نفس الهيئة بس أو صلاة غير قديمة ركعتين ركعتين كلها. إيه فرضة ركعتين ركعتين. فاسأله أن يخف عنك وعن أمتك. فرجعت فسألت فرجعت وين رجع؟ أي هذا إثبات حلو. فسألت ربي أن يخفف عني وعن أمتي فوضع عني 10. ثم انصرف ومررت على موسى فقال لي مثل ذلك، فرجعت فسألت ربي أن يخف عني وعن أمتي فوضع عني عشرا، ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثل ذلك، فرجعت فسألت ربي فوضع عني عشرا، ثم لم يزل مثل ذلك كلما رجعت، قال فارجع فاسأل ربك حتى انتهيت إلى أن وضع ذلك عني إلا خمس صلوات في كل يوم وليلة. ثم رجعت إلى موسى فقال لي مثل ذلك، فقلت قد راجعت ربي وسألت حتى استحييت منه، فما أنا بفاعل، فمن أداهن منكم إيمانا واحتسابا لهن كان له أجر 50 مكتوبة، صلوات الله على محمد وآله. طيب هذا الآن مو يدفعنا للحياة، يعني هي خمس صلوات وهذا تقصيرنا، هي في الأصل 500، طبعا الصحابة فرض عليهم 500 صلون 1000، لكن الآن تعال حنا على وضعنا أخي، والله سبحان الله، يعني حتى وشوف فرضت في ذلك المكان من عظمتها. من قرأ الكلام اللي نقلته عن السمعاني اليوم، إنه يقول الصلاة أشبه الأعمال بالتوحيد، النبي قال إني نهيت عن قتل المصلين، ما عاد قالها بشيء ثاني، شبهها بالتوحيد، لأن من ترك دينه ما كان الله ليضيع إيمانكم، هي إيمان لا شك على عقيدتها للسنة، لكن لماذا سميت الصلاة بذاتها لوحدها إيمانا، أفردت اسم بها أنها الأصل، فكانت من أشبه الأمور، يعني حتى الفقهاء المذهب ما كفروا، ترىهم يقولون بالقتل، عدا أهل الرأي اللي هم بالأساس مرجع وخلينا القصة، لكن حنا الآن يعني سبحان الله في بعضهم مثل الموسني لا هو مرجع ولكن ما كفر ولا قتل، لكن هذا اختيار فقهي ضعيف، أي لكن نحن الآن نتحدث عن هذا، عن أمر الصلاة وعظمتها، حتى أنها تطلب كل يوم وليلة، حتى من ضمن الكلام الجميل ماذا قال؟ قال أول ما يطالب به، يعني الإنسان لما لأنه مجرد دخول وقتها تجب، يقول وآخر ما يعفى وآخر ما يعفى عنه، الصلاة ما تسقط عنك إلا بالموت، الزكاة ممكن تسقط عنك صح؟ تكون فقير، الحج ممكن تكون غير مستطيع، الصيام عادي والذين يطيقونه فدية طعام مسكين كبير، لكن الصلاة ممكن تسقط بحال نهائيا، لو على السرير تحرك رأسك، لو ترمش بعينك، لو ترمش بعينك، لو بالقلب، أو بالقلب، سبحان الله. كفاية الله أمر المستهزئين. طيب قال ابن إسحاق فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله محتسبا مؤديا إلى قومه النصيحة على ما يلقى من التكذيب والأذى والاستهزاء، على ما يلقى من التكذيب والأذى والاستهزاء، وكان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن روان عن عروة بن الزبير، هذا من أقوى أسانيد ابن إسحاق مع أنه مرسل، 5 نفر من قومه وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومه، ومن بني أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب الأسود بن المطلب بن أسد أبو زمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه به، فقال وعليكم السلام ورحمة الله، اللهم أعمي بصره وأذكله ولده. ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ومن بني سهم بن هصيص بن عمر عفوا بن هصيص بن كعب العاص بن وائل بن هشام، قال ابن هشام العاص بن وائل ابن هشام بن سعيد بن سهم، ومن بني خزاع الحارث بن الطلاطي له ابن عمر ابن الحارث ابن عبد عمر ابن لؤي بن ملكان، فلما تمادوا بالشر في الشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء أنزل الله تعالى عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. قال ابن إسحاق فحدثني يزيد بن روان عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت، فقام وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمر به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمي، ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه منه فمات منه حبلا، ومر بالوليد بن المغيرة ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله، جبريل أشار هكذا، وكان أصابه قبل سنين وهو يجر سبله، وذلك أنه مر برجل من خزاعة ويرش نبلا له فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش وليس بشيء فانتقض به فقتله، ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف فربض به على شبارقة فدخلت في أخمص رجله شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخذ قيحا فقتله. جبريل كان يؤشر هكذا يشير هكذا يشير هكذا فيحصل معهم ما يحصل. قصة أبي أزيهر الدوسي مر معنا أن دوس ها فشى فيهم الإسلام بالإسلام من؟ الطفيل بن عمر. قال ابن إسحاق فلما حضرت الوليد الوفاة دعا بنيه وكانوا ثلاثة هشام الوليد والوليد بن الوليد وخالد بن الوليد فقال لهم يا أي بني أوصيكم بثلاثة فلا تضيعوا فيهن دمي في خزاعة فلا تطلونه يعني لا تجعلونه طل هدر والله إني لا أعلم أنهم منه براء ولكني أخشى أن تسبوا به بعد اليوم يعني لا لازم تسوي معهم حرب وتأذونهم مع أنه أدري أنهم براء لكن خلاص يعني تملشون الناس طلع الدم وأطلعهم هدره فلم يثار به إيش هم قتلوا يعني هم ما قتلوا لكن هم مات عندهم فتبلبوا إيه. ورباية في ثقيف فلا تدعوه حتى تأخذوه ورباية وعقري العقر بالضم ما تعطاه المرأة على وضع الشبهة أو المهر عقر المرأة دية فرجها إذا غصبت فرجها وعقري عند أبي أزيهر الدوسي فلا يفوتنكم وكان أبو أزيهر قد زوجه بنتا له ثم أمسكها عنه فلم يدخلها عليه حتى مات مذكر مخلي ثارة يعني فلما هلك الوليد بن المغيرة مرة في كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني في قضية أرسلتها لعبد الله أن أحد قضاتهم في المغرب وسبحان الله المالكية كانوا يحكمون آنذاك فكتبهم في المعاملات واسعة قضايا كثيرة تمر عليهم فواحد حصوا نسبه الأزيهر هذا راح زوج بنته وقال للرجال ما عندي بنت يعني وأنها غير موجودة إيه فجاب القاضي وجلده قال لا تطلعها يقول يعني أخرجها له فأرسلته لعبد الله قلت شوف يا أخي قاضي والله كلش قاسي يعني أنا والله ما تقع في نفسي لكن الحقوق ما تأخذ إلا هكذا يقول فلما هلك الوليد بن المغيرة وثب بن مخزوم على خزاعة يطلبون منهم عقل الوليد تعطونا دية مات عندكم تبلوهم وقالوا إنما قتله سهم صاحبكم السهم اللي مع أنه مو مقصود بس هذا السهم اللي جرح صاحبنا هو وكان لبني كعب حلف مع من بني المطلب بن هاشم فأبت عليهم خزاعة ذلك حتى تقاولوا أشعارا وغلظ بينهم الأمر وكان الذي أصاب الوليد سهمه رجلا من بني كعب بن عمرو من خزاعة فقال عبد الله بن أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو المخزوم إني زعيم أن تسيروا فتهربوا وأن تتركوا الظهران تعوي ثعالبه وأن تتركوا ماء بجزعة أطرقة وأن تسألوا أي الأراك أطايبه فإن أناس لا تطل دماؤنا ولا يتعالى صاعدا من نحاربه يعني هو يقصد أن راح نجيكم أنا ضامن أنكم راح تهربوا تخلوا له الماء تخلوا كذا بعدين تصيرون تأكلون ورق أشجار تأكلون الأراك وتسألون أي الأراك أحسن يعني مرة واحدة يعني من الشيء وكان الظهران والأراك مناسل بني كعب من خزاعة فأجابه الجون بن أبي الجون أخو بني كعب بن عمرو الخزاعي فقال والله لا تؤتى الوليد ظلامة ولم تروا يوما تزول كواكبه ويصرع منكم مسمن بعد مسمن وتفتح بعد الموت قصرا مشاربه إذا ما أكلتم خبزكم وخزيركم فكلكم باكل الوليد ونادبه ثم أن الناس ترادوا وعرفوا إنما يخشى القوم السبة فأعطت خزاعة بعض العقل وانصرفوا عن بعض فلما اصطلح القوم قال الجون بن أبي الجون وقائلة لما اصطلحنا تعجبا لما قد حملنا للوليد وقائل ألم تقسموا تؤتوا الوليد ظلامة ولما تروا يوما كثير البلابل فنحن خلطنا الحرب بالسلم فاستوت فأما هواه آمن كل راحلي يعني يقول يعني حنا أخذنا حل دبلوماسي نصف يعني ثم لم ينتهي الجون ابن أبي الجول حتى افتخر بقتل الوليد. عاد هذا يعمى الربع، عاد هذا راح يعمى الربع. وذكر أنهم أصابوه وكان ذلك باطلا كله، هي كذب، هو رجال مر أن جرح. هذه القصة سهم واحد. فلحق بالوليد وبولده وقومه من ذلك ما حذره، فقال الجون ابن أبي الجون: ألا زعم المغيرة أن كعبا بمكة منهم قدر كثير، فلا تفخر مغيرة أن تراها بها يمشي المعلهج والمهير، بها آباؤنا وبها ولدنا كما أرسى بمثبتة ثبير، ثبير الجبل، يعني احنا ثابتين ثبات الجبال. ما قال المغيرة ذاك إلا ليعلم شأننا أو يستثير، فإن دم الوليد يطل إن ما نطل دماء أنت بها خبير، كساه الفاتك الميمون سهما ذعافا وهو ممتلئ بهير. فخر ببطن مكة مسلح حبا كأنه عند وجبته بعير، سيكفيني مطال أبي هشام صغار جعدة الأوبار خور. قال ابن هشام: تركنا منها بيتا أقذع فيه. قال ابن هشام: ثم عدا هشام وليد على أبي أزيهر وهو بسوق ذي مجاس، وكان عند أبي سفيان ابن حرب عاتكة بنت أبي زهير، وكان أو بنت أبي زهير، وكان أبو زهير رجلا شريفا في قومه، فقتله بعقر الوليد بعقر الوليد الذي كان عنده. طبعا أبو زهير مسكين ما له دخل بالسالفة، لكن عصبوا هذاك هيجهم لوصية أبيه إياه، وذلك بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ومضى بدر، وأصيب به من أصاب من أشراف قريش من المشركين. فخرج يزيد بن أبي سفيان فجمع بني عبد مناف وأبو سفيان بذي المجاس، فقال الناس: أخفر أبو سفيان في صهره فهو ثائر به، يعني أبو سفيان ضيع صهره. فلما سمع أبو سفيان بالذي صنع ابنه اليزيد، وكان أبو سفيان رجلا حليما منكرا، يعني حليم وداهية، هكذا كان معاوية يحب قومه حبا شديدا، انحط سريعا إلى مكة وخشي أن يكون بين قريش حدث في أبي أزيهر. فأتى ابنه وهو في الحديد وفي قومهم بني عبد مناف المطيبين، فأخذ الرمح بيده ثم ضرب على رأسه ضربة هده منها، ثم قال: قبحك الله، أتريد أن تضرب قريش بعضها ببعض في رجل من دوس؟ شوف أبو سفيان رجل حليم داهية، هو رجل من دوس نسيبي أهلا وسهلا، يعني يزيد أخذته الحمية على أبيه، ويمكن يزيد أمها تلك هند بنت عتبة، لكن يزيد هذا رجل صالح من المهاجرين راح تجي أخباره. فلا راح وضربه، أهان أمام الناس بس عشان تهدى الحرب بين قريش، لأن لو قامت بين بني مخزوم وكذا وتونا يعني النبي فاعل فيهم الأفاعيل في بدر، لا يعني ما سنؤتيهم العقل إن قبلوا وأطفأ ذلك الأمر. فانبعث حسان ابن ثابت يحرض في دم أبي أزيهر ويعير أبا سفيان خفرته ويجبنه، فقال: غدا أهل ضوجة ذي المجاز كليهم، وجار ابن حرب بالمغمس ما يغدو، ولم يمنع العير الضروط ذماره، وما منعت مخزات والدها هند، كساك هشام بن الوليد ثيابه، فأبلي وأخلف مثلها جددا بعد، قضى وطرا منه فأصبح ماجدا، وأصبحت رخوا ما تخب وما تعدو، يعني الوليد هو اللي أخذ الصيت وانتخب. فلو أن أشياخا ببدر تشاهدوا لبل نعال القوم معتبط ورد، يعني شوف أشياخ بدر اللي قتلناهم لو كانوا موجودين كان الموضوع اختلف، بس حنا طيحنا حظكم خلاص قتلناهم كلهم وانتهى الموضوع، يعني هذا المقصود يعني. فلما بلغ أبا سفيان قول حسان قال: يريد حسان أن يضرب بعضنا ببعض في رجل من دوس، بئس والله ما ظن، لكن حكيم أبو سفيان. ولما أسلم أهل الطائف كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في ربا الوليد الذي كان في ثقيف لما كان أبوه أوصاه به. قال ابن إسحاق: فذكر لي بعض أهل العلم أن هؤلاء الآيات من تحريم ما بقي من الربا بأيدي الناس نزلنا في طلبي في ذلك من طلب الوليد ذلك الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى آخر القصة. ولم يكن في أبي أزيهر ثأر نعلمه حتى حجز الإسلام بين الناس، إلى أن ضرار ابن الخطاب ابن مرداس الفهري خرج في نفر من قريش إلى أرض دوس، فنزل على امرأة يقال لها أم غيلان مولاة لدوس، وكانت تمشط النساء وتجهز العرائس، كوافير يعني كوافير فأرادت داوس قتلهم بأبي أزيهر، فقامت دونهم أم غيلان ونسوتهم كنا معها حتى منعتهم. عجيب. فقال ضرار الخطاب في ذلك: جزى الله عنا أم غيلان الصالحة ونسوتها إذ هن شعث عواطل. شعث عواطل إيش سوان؟ وقفنا دون القوم ورمينا أي وفر وألقينا التراب عليه، يعني تفضحونا. فشعث يعني عليهن تراب، عواطل يعني معطلات من الخمار. فهن دفعنا الموت بعد اقترابه وقد برزت للثائرين المقاتل. دعت دعوة دوسا فسالت شعابها بعز وأدتها الشراج القوابل. وعمرا جزاه الله عنا فما ونا وما بردت منه لدي المفاصل. جردت سيفي ثم قمت بنصله عن أي نفس بعد نفسي يقاتل. عمر على فكرة كان يحب أشعار ضرار بن الخطاب، ما هو أخوه. راحت هي هذه، راحت العمر راح تجي بعدين. أنا راحت العمر ظن أخوه بس ما هو أخوه، بس عمر كان يحب شعره. قال ابن هشام: محدثني أبو عبيد أن التي قامت دون ضرار أم جميل ويقال لها أم غيلان، ويجوز أن تكون أم غيلان قامت به، قامت مع أم جميل فيما قام دونه. فلما قام عمر بن الخطاب أتته أم جميل وهي ترى أنه أخوه، اسمه أخوه. فلما انتسبت له عرف القصة فقال: إني لست بأخيه إلا في الإسلام وهو غاسق، وقد عرفت منتك عليه. فأعطاها على أنها ابنة السبيل. قال الراوي: قال ابن هشام: وكان ضرار لحق عمر بن الخطاب يوم أحد فجعل يضربه برمح بعرض الرمح ويقول: أنجي ابن الخطاب لا أقتلك. فكان عمر يعرفها له بعد إسلامه. وفاة أبي طالب وخديجة وما جرى قبل ذلك وبعده. قال ابن إسحاق: وكان النفر الذين يؤذون رسول الله يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب والحكم بن أبي العاص وعقب بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الذهلي، وكانوا جيرانه. لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص. فكان أحدهم فيما ذكر لي يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلي، وكان أحدهم يطرحها في برمته القدر يعني إذا نصبت له، حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا يستتر به منهم إذا صلى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرحوا عليه ذلك الأذى، كما حدثني عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير، يخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم على العود فيقف به على بابه ثم يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ثم يلقيه في الطريق. قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها، وبهلك عمه أبي طالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا. قال ابن إسحاق: فحدثني هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال: لما نثر ذلك السفيه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التراب، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. قال ويقول ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكره حتى مات أبو طالب. قال ابن إسحاق: ولما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله، قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلم وقد فشى أمر محمد، يعني ذول أقوى ناس في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فيأخذوا لنا على ابن أخيه وليعطه منا، والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا. قال ابن إسحاق: فحدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن بعض أهله عن ابن عباس قال: مشوا إلى أبي طالب فكلموه وهم أشراف قومه، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف، هؤلاء كلهم قتلوا في بدر، وأبو سفيان بن حرب هذا بقي حتى أسلم، في رجال من أشرافهم. فقال: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى، وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين أخيك، فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه ثم فاوضة ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه، يعني خلاص سلموا، بعد أن فرض عليهم الأمر كيف شيء الإسلام. فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال يا ابن أخي هؤلاء أشرف قومك قد اجتمعوا لك. شوف أبو طالب يحتضر، لاحظ شدة الموقف على النبي صلى الله عليه وسلم، وله فضل على النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلوب أنت ما ترك دينك، خلاص ما ترك دينك واتباعك موجودين، هو ينتشر الدين في المحيط الذي نسمح به، لكن اتركنا لا تدعونا نحن ومن حولنا. لاحظ العرض، لا النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن نبيا من الله لرضي بهذا العرض، لأنه يا عرض أصلا سلم يعني بعد كل هذا الأذى. أي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كلمة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل نعم وأبيك وعشر كلمات، يعني كلمة الله أكبر ارتح. قال تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. قال فصفقوا بأيديهم ثم قالوا أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا إن أمرك لا يجب. ثم قال بعضهم لبعض إنه والله هذا ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. قال ثم تفرقوا. فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططا. قال فلما قالها أبو طالب طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلامه، فجعل يقول أي عم فأنت قلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. قال فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال يا ابن أخي والله لولا مخافة السبوة عليك وعلى بني أبيك من بعدي وأن تظن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لا أقولها إلا لأسرك بها. قال فلما تقارب من أبي طالب الموت قال نظر العباس إليه يحرك شفتيه فأصغى إليه بأذنه فقال يا ابن أخي والله لقد قال أخي هذه الكلمة التي أمرته أن يقولها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمع. ويبدو هذا طبعا الرواية هذه منكرة لأن تخالف الحديث الصحيح. وانظر أبو طالب يعني هذا آخر ما نقول أفضل أعماله وأسوأ أعماله مدارها واحد الحمية، أنا على ملة عبد المطلب. قال وأنزل الله تعالى في الرهط الذين قد اجتمعوا إليه وقال لهم ما قالوا وردوا عليه ما ردوا صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق إلى قوله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم ونمشوا واصبروا على آلهتكم. شوفوا اصبروا يتصابرون يقوي بعضهم بعضا على عبادة الأحجار. والله سبحان الله إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة يعنون النصارى. طيب يا كذابين اليوم حتى الزنادق الملاحد يقولك هذا الشيء ما هو موجود في النصرانية. يا أخي إذا تثق بالنصرانية آمن بها يا دجال. فإذا قلت أنها باطل ومحرفة إذن ليس الحق كله عندهم وقد يخفون حقا ويظهره النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم إن هذا إلا اختلاق. ثم هلك أبو طالب. نقف ها هنا، ما قرأنا شيء كثير اليوم. كم مرة هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبد الله بعده تعبان بعده مريض خطية تغير عليه.